في اليهود الظالمين والمعتدين. الحمد لله. رغم أنوف اليهود الظالمين والمعتدين، الحمد لله رب العالمين. رغم أنوف اليهود الظالمين الضالين هم النصارى، والظالمين هم اليهود، ظلموا ربهم وظلموا غيرهم، ظلموا أنبياءهم، ظلموا أنبياءهم، ظلموا أنبياءهم، قتلوا أنبياءهم، قتلوا أنبياءهم اليهود. فبسم الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا رب حمدا كبيرا كثيرا، يؤذي الجن والشياطين، يفحمهم، يحرقهم، يلفحهم. حمدا كبيرا كثيرا عليهم عذابا، على العلمانيين والملحدين والماسونيين، على المنكرين. الحمد لله على جوده وفضله وعطائه وامتنانه وإحسانه أن هدانا إلى هذا الدين. الحمد لله كما يحب أن يحمد وكما حمد نفسه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، هو ربنا رب الأولين والآخرين، رب العالمين إنسا وجنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تطيب بها النفوس، تنشرح لها الصدور، وبها الصدور بها تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله أن يفتح علينا في حمده والثناء عليه كما حمد نفسه. الحمد لله رب العالمين بدأ بها كتابه سبحانه وتعالى، فله الحمد حمدا كبيرا كثيرا. رغم أنوف اليهود المبغضين المغردين الحاقدين الناقمين الحاسدين، يهودي يأبى أن يحمد ربه جل وعلا، يأبى ويرفض ويجعل شوكة وغصة في حمد الله والثناء عليه. فنكثر من حمد الله سبحانه وتعالى رغم كل الظلم والجرم والإثم والعار والأسحار والأخطار والأهوال، نقول الحمد لله رب العالمين. فبحمدك لربك جل وعلا يجلي لك أسرارا ويذهب ويصرف عنك أخطارا، لأنك حمدت ربك جل وعلا يقينا. الحمد لله نعلم أن ما أصاب ما كان ليخطئ، ما أصابنا ما كان ليخطئنا، فالحمد لله رب العالمين. نعلم أن ما أصابنا سبق في كتاب عند الله جل وعلا، فالحمد لله رب العالمين. نعلم ما أصابنا فيه دخل وثواب وأجر عند الله لنا، فالحمد لله رب العالمين. نعلم أن ما أصابنا وشد حكمة تزداد الشدة إلا بعدها عسرين بفضل الله تعالى، فالحمد لله رب العالمين. نعلم أن أعداءنا لا يستطيع يواجه كتاب ربنا، فالحمد لله رب العالمين. ما دمت تعلم أنك مع الله تعيش لله، فاحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعلك في طريقه، فالحمد لله رب العالمين. بهذا عدوك يزداد هما وغما وضعفا، فالحمد لله رب العالمين. أما ترى كيف يضطرب الآن، فالحمد لله رب العالمين. يهود يموتون كمدا، فالحمد لله رب العالمين. نحن نؤجر ونثاب من الله على حمده، فالحمد لله رب العالمين. ولولا توفيقه ما حمدناه ما تلونا كتابه، فالحمد لله رب العالمين. وانظر كيف صرف قلوب اليهود، فالحمد لله رب العالمين. وانظر كيف ضل الضالون النصارى، فقل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أن هدانا إلى هذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، فبدأ بالحمد فيستحق أن يحمد على كل نعمة، فعند النعم قل الحمد لله رب العالمين. وعلى رأس النعم دين الله جل وعلا الذي أتمه وبينه سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله رب العالمين. ولن يرى العبد قدر النعم التي تجلى عليه بالإسلام إلا حينما يقف بين يدي رب العالمين، حينما لا يقبل من غير المسلمين صرفا ولا عدلا، كثيرا أو قليلا، لا يصرف لا يقبل منهم شيء، ولو جاءوا بودوا لو أنهم يفدون ما يرون من عذاب بأموال الدنيا، لكن لا يقبل منهم شيء. فقل الحمد لله أن هداك لهذا، وما كنت لتهتدي لولا نعمة الله جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما حمده ملائكته ورسله وعباده الصالحون، الحمد لله كما حمد الله جل وعلا نفسه في عليائه في ملكوته في سماواته، الحمد لله من السماوات ومن الأراضين، الحمد لله عند خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ورضا كلماته، الحمد لله نسبح ونقدسه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الحمد لله على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة جبريل وميكائيل وإسرافيل، الحمد لله على نعمة تترى وتوالى من الله جل وعلا. حمد الله يفحم الجن اليهودي والنصراني والمسوني. حمد الله تعالى: فاجلس في مصلاك وأكثر من ذكرك لرب العالمين حمدا وثناء عليه، في طريقك في سعيك في مشيك في سيرك على مضجعك، أكثر من ذكر الله وحمد الله رب العالمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما تشركون يا معشر الجن والشياطين. الحمد لله تهدي قلوب الجن إلى الإسلام وإلى الدين القويم. الحمد لله تظهر في الصدر انشراحا وفي الوجه بشرا، العبد يعلم أن له ربا سبحانه وتعالى هو رب العالمين. الحمد لله نقولها سرا وعلانية، الحمد لله لك الحمد ربنا أن هديتنا وأن أعطيتنا وأن علمتنا، لك الحمد أن وفقتنا، لك الحمد على نعمك التي هي علينا. نعم الله عليها كثيرة، وإن ظن الحاسدون والساحرون والسحر والمشعوذون أنهم أخذوا منها زوجا أو زواجا أو تعطيلا، لكن نعم الله تجلت عليها بصبر واحتساب بصلاة وصيام وقيام وتلاوة للقرآن، فالحمد لله على أجر من الله عميم. الحمد لله رسول الله مسلمون أسلموا لله، فالحمد لله رب العالمين. المسلمون يسلمون ويسلمون إسلاما وإيمانا وثباتا، فالحمد لله. وآخرون كانوا على دين غير دين الإسلام فجاءوا بحمد الله تعالى فأصبحوا من الحامدين، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الله لا إله إلا هو، هو الله لا إله إلا هو، من حمده زاده من فضله ومن توفيقه ومن سداده وإحسانه. فاحمد ربك جل وعلا كما حمده نبينا صلى الله عليه وسلم، وانظر في آي الحمد والشكر لله جل وعلا، كثيرة هي جدا، وسنأتي إلى صردها بإذن الله تعالى والوقوف عليها كي نزداد حمدا لله رب العالمين. الحمد لله رغم أنوف أحبار اليهود ورهبان النصارى وقساوسة النصارى، الحمد لله رغم الأسحار والأخطار، الحمد لله رغم الشياطين الكبار، نقولها فالله هو الذي يحمد الشيطان. الحمد لله رب العالمين. بفاتحة الكتاب نبدأ، وبحمد الله جل وعلا نبدأ، وأعظم ما نبدأ به حمد الله سبحانه، الحمد لله رب العالمين. فاحمد الله جل وعلا تطيب لك نفسك ويخلد لك ذكرا جميلا من الله جل وعلا بحمدك لله. وانظر إلى آثار من سبق، من حمد الله جل وعلا جعل الله له ذكرا جميلا، ومن جاء إلى الله تعالى بالكفران وجاء إلى الله تعالى بالسب وبالفسوق والعصيان لا يعلم لهم حال إلا أنهم حينما تطالع أسماءهم لا يذكرون إلا بالسوء والسوء عليهم دائرة السوء. يهود أخزاهم الله ونصارى يهود أخزاهم الله. وسأبدأ معك لما بعد، أبدأ بحمد الله ربي. حمد الله حمد جميل، فالحمد لله رب العالمين. فلا بد أن تفهم ما معنى حمد. الحمد لله رب العالمين في الصلاة، الحمد لله رب العالمين في السراء، الحمد لله رب العالمين في الضراء، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم، بإسلامك وبإيمانك يجيك الله من النيران، فقل الحمد لله رب العالمين. أسلم المسلمون ونطق المسلمون، علموا أن حمد الله أمر عظيم وفوز ودخل عظيم، فقولوا جميعا الحمد لله رب العالمين. واجعلوها في صدور اليهود عذابا ونارا ونكالا بفضل الله تعالى، نغيظهم بحمد الله عز وجل. ولا يقبل موطئ أن يغيظ الكفار. نعم، نحن بحمد الله جل وعلا نعلي راية العزة والقوة بحمد الله جل وعلا، ليعلم الجن والشيطان أنه ليس على شيء. الحمد لله رب العالمين. إلى كل خادم يخدم شيطانا ويرمز إليه برمز عين الشيطان ومثلث الشيطان، إلى كل من يرمز إلى الشرك والكفر والمسؤولية، نذكركم أننا نحن عبيد لله نحمد الله جل وعلا. أين أنت؟ أين كفرك؟ أين شركك؟ أين عصيانك؟ أين أسحارك؟ أين تعطيلك وتمريضك؟ نذكرك ونقول وفي وجهك وجه أسيادك الذين خذلوك وسيخذلونك، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، كررها تجد شفاء ودواء. كرر الحمد الله جل وعلا تجد شفاء بلسما دواء. احمد الله عز وجل، قل الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله. وإن علم أو رأى في نفسه قوة أو عزة أو آنفة أو ملكا أو عظمة، وهو شيطان أو جن، كان يهوديا أو نصرانيا، كان يهوديا أو نصرانيا، ورأى في نفسه قوة وتسلطا وعظمة وأذية وتعطيلا وتصغيرا، فاحمد الله حمدا كبيرا كثيرا تؤذيه، فاحمد الله حمدا كثيرا ترضيه، فاحمد الله حمدا كثيرا تحرقه توقفه، حمدا كثيرا به تأتي ملائكة الله جل وعلا. ففي الصحيحين أن لله ملائكة سياحين طوافين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم، فلا زالت الملائكة تأتي ثم تأتي حتى تصل إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، في كل سماء يسألون كيف وجدتم عبادي؟ وجدناهم يحمدون ويسبحون ويهللون ويقدسون. ماذا يريدون؟ ماذا يرجون؟ يريدون الجنة. وهل رأوها؟ ما رأوها. وكيف لو رأوها؟ لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله تجعل جند الله يحضرون، ملائكة تدافع عن المؤمنين الموحدين الحامدون لله جل وعلا. فكن على يقين وأنت تحمد ربك أن لك معية ووسطة من الله بحمدك إياه، بحمدك على الله جل وعلا. قل الحمد لله رب العالمين، وأكثر من الحمد والتسبيح لله جل وعلا. خير الزاد الحمد، خير الزاد الشكر لله سبحانه وتعالى. فقول الحمد لله رغم أنوف من كفر، قل الحمد لله رغم أنوف من أشرك وسحر. الحمد لله، فلا ذبح إلا لله ولا طواف إلا لبيت الله. قل الحمد لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فقل الحمد لله واتل كتاب الله وصل على رسول الله، هو الذي جعل لهذا الفضل وبين لهذا الخير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فالحمد لله على نعمه، الحمد لله على نعمه، الحمد لله نقولها ونعيدها. الحمد لله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كبيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله، الحمد لله، نعم نملأ بها صدورنا وعقولنا. الحمد لله نقولها في بيوتنا مع أزواجنا وأبنائنا. الحمد لله نقولها في ملتقياتنا، نقولها في لقاءاتنا. نبدأ بحمد الله في خطبنا، في دروسنا، في رقيتنا، نبدأ بحمد الله جل وعلا في دعائنا، نبدأ بحمد الله عز وجل في كل أمورنا. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا نسمعها إلى نسمعها ونقرأ بها مسامع الجن والإنس أجمعين. يعلم أن لنا ربا نحمده، نحمد لنا ربا نشكره ونرجوه ونخشاه. لنا ربا إذا حمدناه أعطانا، إذا حمدناه أغنانا، إذا حمدناه شفانا، إذا حمدناه وقانا، إذا حمدناه أنجانا، إذا حمدناه فاحمد الله جل وعلا، فاحمد الله سبحانه وتعالى، وكن من الحامدين لله جل وعلا بحق وبصدق. وكن من الحامدين لله جل وعلا بحق وبصدق. قل الحمد لله. فاتحة الكتاب هي أم الكتاب، هي السبع المثاني. بدأ الله بها كتابه. لا صلاة إلا بأم الكتاب، بفاتحة الكتاب بدأ الله بها. الحمد لله رب العالمين. على خلاف في البسملة، هل هي آية أو ليست آية؟ بدأ الله الحمد لله رب العالمين لنعلم قدرها. القرآن كله عظمة وشموخ وهداية ونور وتوفيق وجود وإحسان. وبدأ الله بحمده لنعلم أن على رأس الحمد، الحمد على رأس الأمور كلها، حمد الله وحده. فأكثر من حمد الله فاسأل تعطى، أكثر من حمد الله وإن لم تسأل تمل، لأنك تصبح عند الله صوت معروف من عبد معروف. الله عليك يا غار، الله حين يحميك، الله يجعلك في معيته ويؤيدك من جنده، من ملائكته، وحفظ يحفظونك بأمره. فقل الحمد لله رب العالمين سرا وعلانية. ما ضاع من حمد الله، وما عذب الله من حمده حق الحمد. لا يعذب من يحمده، لا يعذب ربي سبحانه وتعالى من يحبه ويكثر منه، ينهج بحمده والثناء عليه. فقل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حينما يسمع الآن اليهودي يقول في نفسه أو خادم الشيطان أو شيطان سبحان الله، لا يقول سبحان الله، يقول نسمع كلاما يقولونه بقوة، يقول بيقين وبثبات. نعلم أن اليقين له حجة، اليقين شيء آخر. لا بد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا بد قبل أن يأتيك اليقين ويقين الموت، الموت المقصود، لا بد أن ترى اليقين وهو الثبات والرؤية الحقيقية، تعيش عليها وتعب عليها ولا تزغ عنها أبدا، ولا تلتفت أبدا، ولا يصل إليها شك أو ريب أبدا. فحمد الله واجب عليك، حمد الله واجب عليك. خلقك ولم تكن شيء فاحمد الله، قواك ولم تكن شيء فاحمد الله، علمك ولم تكن شيء فاحمد الله، أعطاك ولم تكن شيء فاحمد الله. وحمد الله لا يرى بالعين القاصرة، عين الله لا يعرف قدره من يكون حمده حمد تكافؤ أو عطاء. فحمد الله متواصل في رخاء وفي شدة، والنعم عليك كبيرة، وإن لم تعلم حقها وقدرها وإن لم ترها فهي عليك. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فقل الحمد لله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل على عبده هذا الكتاب القرآن العظيم والصراط المستقيم، وما جعل فيه من عوج، وما جعل عليه من مشقة طاعه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إن الله تعالى يستحق أن يحمد، ما من أمر يسير إلا ورغب فيه وأمر به ورفع عن أمة النبي الحرج والعسرة ورفع عنهم الضيق. سبحان الله. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. نقولها لليهودي الكافر وعلى الجني المكابر، نقول له إن حمدت ربك جل وعلا أعطاك، وإن حمدت ربك سبحانه وتعالى أهداك وثبتك وقومك وزادك من فضله، ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاحمد الله يا يهودي، ألم تر كيف مر قبلك جن فأسلموا لله تعالى وعمروا الديار بالإيمان؟ أما علمت أن قبلك كانوا على كفر وعلى جحود وعصيان، فجاءوا إلى الله تعالى بعين يدمع وقلب يخشع، وقرأوا القرآن وقاموا بالليل وصاموا بالنهار، فأصبحوا لله تعالى من الأبرار الأخيار. أما علمت أن أصبحوا جندا من جند الرحمن يدعون إلى الله في الآفاق، يأمرون بأمر الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى حمد الله، لا حمد الشيطان ولا حمد السحات والكهان، بل حمد حقيقي لله قولا اعتقدوه في قلوبهم ونطقوا به بألسنتهم وترجم على جوارحهم وحتى في طرقاتهم ومجالسهم، فهم كثيرون وكثير الذكر لله. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هو الله ربنا رب الأولين والآخرين. أما علمت أن الله قبل أن يخلقك خلق الله جل وعلا خلقا، خلقه فأمر، خلق القلم فقال اكتب. إن الله جل وعلا كتب كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكتب الله جل وعلا أن دينه هو دين قويم. كتب الله جل وعلا أن الإسلام هو دين الله دين سليم، فمن جاء به حباه الله تعالى بقلب سليم، ومن حاد عنه ومن تلحى عنه فلا شك أنه في السقم والعطب وفي قلبه الداء والعطب والمرض. فإذا أردت أن يحلو أن يكون لك قلب سليم فلا بد أن تسلك هذا الدين، وهو دين الله القويم وهو صراط الله المستقيم. إن الدين عند الله الإسلام. قبلها الحمد لله الذي خلق الإنس والجن، خلق السماوات وخلق الأرض وهو الحكيم العليم. فانظر وتأمل، حكيم عليم. قبل أن يفرض علينا الإسلام جعل الله جل وعلا قبل خلقا كثيرا وجبلا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم، وأرسل الله جل وعلا رسلا تترى وتتوالى على فترة من الرسل. أرسل الله تعالى بين الرسول رسول، وجعل الله في أمة رسلا، لكن اليهود قتلوا أنبياءهم واستحيوا نساءهم وكفروا بالله جل وعلا. أنزل الله فيه الآيات تتلى إلى قيام الساعة، أنزل الله فيهم وصفا عظيما. وليست العبرة أو العظة، وليست العبرة أو العظة في آيات الله تعالى بخصوص السبب، ولكنها أعم وأشمل بعموم اللفظ حتى يحضر حتى من أسلم وآمن وقال أنه له قيمة الإسلام أن لا يقع في وصف اليهود والنصارى، فيحق عليه ما حق على أهل الكتاب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينوا الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وصف قبيح لليهود حسد عظيم، ووصف آخر اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. فاسفق والزم باب الله جل وعلا بحمد الله تشفى ويكفيك الله ما أهمك. حمد الله واجب عليك، حمد الله واجب علينا، فشكر الله في رقبتك، وشكر الله جل وعلا في ذمتك. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من لم يحمد الله يسخط عليه، يغضب عليه. نعم، لو أعطاك من بني جنسك من بني جلدتك، لو أعطاك من البشر ما أعطى، فلا بد أنك ستلهث بذكرهم وحمدهم والثناء عليهم في كل المجالس. فتأمل نعمة الله عليك ولم تكن قبلها شيئا، نعمة الإيجاب والإحياء، نعمة الهداية والاستقامة، نعمة القوة والصحة والعافية، نعمة الوالدين، نعمة البصر والسمع والشم والذوق والحركة، نعمة القوة، نعمة في الزوجة والولد والبيت، نعم تترى كبيرة لا حد لها. نعم الله سبحان نعمة الإسلام، ما كاينش بحال نعمة الإسلام. نعم أصبتي، نعم جمية أسلمت لله تذكر نعمة الإسلام. نعم آمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي على أيدينا إنسا وجنا. آمين آمين آمين. أنا غادي تفكر بك إني عليك أخاف. نعم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أسلمتي لله عز وجل. نعم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ماذا غادي نفسدوا في الأرض؟ ما كان محسن من الأحلام. نعم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح بحمدك ونقدس لك. الأصل العبادة والطاعة، الأصل الحمد والشكر، هذا هو الأصل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يضل الشيطان يضل جبلا وجبلا كثيرا، خلقا كثيرا يضلهم، نعم يضلهم، فلا يحمدون ربهم. من الناس من لا عمل له ولا شغل له، لكن أنساه الشيطان حمد الله جل وعلا، وهذه نعمة إذا كنت من الحامدين. فقل الحمد لله علي وزد حمدا، أن تحمد ربك نعمة عظيمة. نعم كثير من الناس قد يصرفون عن حمد الله مع أن بأيديهم وقتا عظيما، نعم بأيديهم مغانم كبيرة كثيرة وهي ذكر الله جل وعلا ويعصي الحمد، فلا يحمدون الله تعالى إلا قليلا ولا يذكر الله تعالى إلا قليلا. فلو أنه أكثر من ذكر الله وعد عند الله تعالى من الحامدين، والله الذي لا إله إلا هو أصبح وليا من أولياء الله، أصبح من أحباب الله، أصبح ممن يدافع عنهم الله ويدب عنهم في سر وعلانية وعلانية. قد ينام العبد وعين الله لا تنام، ينام الله وعين الله يقينا لا تنام، لا تأخذه سية ولا نوم، فيحفظه سبحانه الذي لا ينام، لأنه في يقظته كان مع الله، كان في حمد الله. فالله تعالى يتولاه وهو يتولى الصالحين، نعم وهو يتولى الصالحين. قالها عمر بن عزيز حينما سألوه ماذا تركت لأبنائك ولم يترك لهم شيء، قال إن ولي الله، نعم وليه ربه، وهو كذلك يتولى أبناءه من بعده. فنسأل الله تعالى أن يكون الله لنا وليا وناصرا وموفقا ومسددا. سأل الله تعالى الهدى والسداد. إلى كل جني أسلم أثبت على الإسلام وزد ثباتا في الإيمان، وأكثر من حمد الله من حمد الرحمن، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لعل كثير منا ينسى أو يتناسى وتأخذه الدنيا بزخرفها وبهجتها، فيصبح في منأى وبعد عن يوم قريب أقرب إليه من حد الوليد، إذا والله أقرب إلينا من حبل الوريد. ويوصي إليك الملائكة فتأخذك وتنقلك بنقلة بفردة إلى يوم آخر إلى عالم آخر، وترى حينها الحقائق وتبصر ما لم تكن تبصر. مالك يوم الدين هو الله الملك الحق المبين، مالك الملك سبحانه، يهب الملك لمن شاء من خلقه، وهو مالكهم، وهو مالك يوم الدين، رب كل شيء ومليكه. كل من في الأرض يأتيه طوعا عبدا لله عز وجل. فالغنى المطلق لله، والملك المطلق لله، والغيب المطلق لله، نعم هو الله لا إله إلا هو مالك يوم الدين. هذا اليوم الذي سوف نأتي إليه جميعا ونقدم عليه جميعا، صغارا كبارا ذكرانا إناثا إنسا جنا، الكل سوف يأتي إلى هذا اليوم، الكل يقف في هذا اليوم يسأل ويحاسب عن الصغير والكبير والفتيل والخدميس، الكل سوف يجزى بما صنع في ذلك اليوم. هو يوم الدين، مالك يوم الدين. أعظم زاد هو حمد الله رب العالمين، أعظم منة ونعمة هي نعمة الإسلام والنبي الأمين. فقل علي الحمد لله رب العالمين يغنيك الله بها وينجيك يوم بها يوما وهو يوم الدين. فافقه قل الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا، حمدا ينجينا به في الدنيا وفي الآخرة، حمدا يغنينا به في الدنيا والآخرة، حمدا يسترنا به في الدنيا والآخرة، حمدا نلقى به البشرى والسرور والقبول في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، ومعها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ولا بد أن نقرأها قراءة صحيحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا نقول الدين، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. إياك نعبد، ولا نقول إياك نعبد، إياك نعبد، لا نعبد أشعة الشمس، بل نعبدك يا الله وأنت رب الشمس ورب القمر والنجوم والكواكب والأفلاك والشمس والسماء والأرض رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة من العبادة، ولكن لتعلم يا عبد الله أنك لرب لك ربا لا بد أن تستعين به فتحمده. الحمد لله رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين. إياك نعبد عبادة حق صحيحة لا شك فيها ولا أسحر فيها، قلب سليم. قل هذه، قل قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إياك نعبد يا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله تعالى لنبيه ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. فافقه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. من حمد الله، من حمد الله أثنى على الله، علم أن القدوم على الله وعبد الله واستعان بالله ولم يستعن بجن أو شيطان أو ساحر أو كاهن أو عراف أو مشاور، وعلم أن الأمر لله فيسأل الله تعالى هداية يعطيه الله جل وعلا، يعطيه الله. وهذا لعبدي ولعبد ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله يقول في كتابه، الله يقول لنبيه، الله يقول لملك عظيم مقرب أمين روح أمين لجبريل، قل لمحمد أن يقول هذه الآيات وأن تكتب في مصحف. هل فهو وحي يوحى؟ أمر الله القرآن سبق في علم الله، فكان ما أراد الله وما سبق عند الله في علم الله جل وعلا. نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم وعلمها لأصحابه وألزم بها في كل صلاة حتى تنجو يا عبد الله، لتعلم أن لا غناك طرفة عين عن سؤال الله جل وعلا أن تسأل الله. وأعظم ما تسأل الله بعد حمده والثناء عليه والعبادة والاستعانة به وإظهار الحاجة والفقر إليه أن تسأل الله الهداية. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقولون سلمة، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اهدنا الصراط المستقيم. بماذا نعرف هذا الصراط المستقيم؟ نعرفه بطريق النبي الأمين وبالصحابة الكرام العدول نعم الذين سبقت لهم من الله سبق لهم الرضا والرضوان والإحسان. اهدنا الصراط المستقيم، قلها وأنت تدعو ربك، اهدنا يا الله إلى الصراط المستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه قبل أن يشرع في الصلاة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان في اختلاف، اهدي لما اختلف من حق بيدك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، اهدني فيمن عافيت، اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم أي صراط؟ أي من هم؟ كيف نعثر عليه؟ كيف نعلمه؟ كيف نبصره؟ كيف نراه؟ كيف نسير عليه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أنعم الله عليهم هداهم أعظم النعم الهداية الإسلام. فالزم باب الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، غضب الله عليهم ولعنهم، بل وجعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أعلمت من هم؟ إنهم اليهود، إنهم اليهود قوم البهت. حينما جاء حبرهم عالمهم ابن عالمهم عبد الله بن سلام وقال للنبي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم البهت، إذا علموا أني أسلمت بدلوا وغيروا وحرفوا، إذا كنت معهم أثنوا عليك خيرا، هو عالم ابن عالم ابن سيدنا، وإذا تغيرت وملت إلى حق غيروا كل شيء في وجهك أو في ظهرك، وهذا حال الكثيرين. فجاء وأعلى إسلامه ثم ستره النبي صلى الله عليه وسلم خلف ستار، ثم نادى على أحبار اليهود، نادى على علماء اليهود فقال: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو عالم وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا، وأثنوا عليه خيرا. فخرج وقال في وجوههم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: هو جاهلنا وابن جاهلنا، هو سيئنا ابن سيئنا، وبدوا عليه في السب والنقص أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل: قوم بهت يغيرون الحق في لمحة بصرهم. هكذا حال الكثيرين، إذا وافقهم أمر لهوى أعلوه، وإذا خالفهم لهوى أرضوه. والنصر من الله آت، الحق وحق أن يتبع، وما هو آت آت، فالزم وفقه. اليهود قوم بهت، علموا أن الله أرسل محمدا بحق، وعلموا أنه جاء بصدق، وما علم عنه الكذب، وما علم عنه الكذب، وكان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. بل تتبعوا خطواته كلها، ورأوا عليه الحياء، ورأوا عليه الوقارة والقوة والشهامة، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ورأوا عليه أنه هو الأصل والنسب، ورأوا عليه علامات تدل على نبوته كما في التوراة. لكنهم حرفوا، قال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكنهم بدلوا وغيروا. الهوى حينما يخالط الطبع والنفس والقلب هو عين الهوى والردى والعياذ بالله. أسلم يا يهودي أسلم يا يهودي أسلم يا يهودي أسلم يا حبر أسلم ويا قسيس أسلم ويا كبير أسلم تعال إلى الله جل وعلا وقلها لله تعالى قلها لله عز وجل في نفسك تعلم أن الدين عند الله الإسلام يهودي تعال إلى الله كما أسلم من معك أسلم أنت كذلك لله يهودية يهوديات أذكركم بحال الحبر الذي كان يحاجني ولكن ما استطاع بفضل الله تعالى وكذلك لتكونكم آية وعبرة ودرس أن الحجة لا يقف جهل الباطل وإن أرادوا أن يغيروها وليكثروا الظلام فنور واحد يدخل كثيرا من الظلام نعم بفضل الله بفضل الله عز وجل أسلمنا يا يهوديات أسلم أسلم هيا يا الإسلام يا الإسلام إن الدين عند الله الإسلام أدعوكن إلى الإسلام والإيمان كما أسلمت صفية بنت حيي أسلمت لله وقربها رسول الله فكانها الشرف والفخر فهي أمنا نعم نعم تزوجها صلى الله عليه وسلم الإسلام من جاء إلينا بالإسلام ومن جاء إلى الله بالإسلام قبله وقبلناه وأصبحت المحبة والصحبة في الله جل وعلا الإسلام دين العدل والفضل الإسلام تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانها الشرف من محمد ومن موسى وهارون ما أعظم شرفها ونسبها إنه الإسلام لا نفرق بين أحد من رسله إذا جاء اليهودي إلى الإسلام واشتهر عبد الرحمن فربما يكون قدم الصدق في الجنان أكثر كثير من المسلمين الذين هم في ذيل وفي مؤخرة الركب وربما لا يعبدون الله جل وعلا أو ربما يدينون بدين الآباء والأجداد ولكن لا يعبد الله تعالى حقا نعم أسلمنا لله عز وجل الساحرة تجمعكم اكفرنا بالساحرة وتبرعنا من حولها وقوتها فلا حول لها أصلا ولا قوة والحول بيد الله والقوة بيد الله ولهذا هي كنز من كنوز الجنة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لنا للتنقل من حال إلى حال ولا قوة لنا على ذلك إلا بقوة الله وبتوفيق الله جل وعلا كذبح لكم وجمعكم تذبح لكم ذبحا كفريا شركيا نجسا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسوا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أعظمك يا الله الحمد لله الله رب العالمين تسأل عنكم أين وصلتم وماذا صنعتم الله جل وعلا يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم والنبي يشير لصدره يقول التقوى ها هنا تبرؤوا منها جاءكم الحق فقل الحمد لله إن الذبح لغير الله حرام وكفر ولعن الله من ذبح لغير الله أينما كنتم في الأيدي أو في الأقدام في العقول الأفهام والبطون والأرحام أينما كنتم يأتي بكم الله بإذنه سبحانه وتعالى الإسلام كيف تسوون علينا. أسأل عنكم، خابت وخسرت وخسئت. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسمعت؟ تشريع عطاب لا، وعن الذبيحة لغير الله، وعن الشباه، هذا كله حرام. اجتمعوا معها. تسألكم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. اسألوا عنه. وفي معنى كان الجمع هنا السحر. أنتم الساحر. السحارة. لا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحرون. تواصوا بماذا؟ بالباطل، بالسوء، بالإثم، بالمعصية. وما وصلتم إلى ماذا؟ كي تفرقوا جمعا، وكي تشوهوا جمالا، كي تمحقوا مالا. انا بقات كتبقى فين عندكم بركه كنا كنحبوها. الساحره من؟ تعالوا الى الله. كنحبوها هذيك ملي كتجي. تعالوا الى الله. احنا تعمقنا بها. تعالوا الى الله. بها كتشكي علينا. تعالوا إلى الله. هيا لنفرح جميعا بتوبة من الله. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله. هيا أشهد بإذن الله عز وجل. نفرح جميعا. لا تفرح إلا لا تفرح إلا حينما ترى النكد عليه. قلوب تنكست تغير مريضة حاقدة حاسدة تبدو زوال النعم. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نقولها لله عز وجل، هي شهادة حق وصدق. أشهد أن لا إله إلا الله. إلى كل يهودية سكنت، إلى كل يهودية في الأيدي، يهوديات اسكن الأيدي، إلى كل يهودية تسكن يدا، أناملا، أصابع، أطرافا، إلى كل يهودية، إلى كل يهودية سكنت الأيدي. إلى كل يهودية سكنت الأيدي لتعطيل الزواج، سكنت الأيدي لتعطيل المال ومحق المال، سكنت الأيدي لتعطيل التسبيح والذكر والحمد والثناء على الله، إلى كل يهودية سكنت في الأخذ والعطاء كي تثقله وتمنعه، إلى كل يهودية سكنت في جمال الأصابع والأنامل والأيدي، إلى كل يهودية تثقل الذراع، إلى كل يهودية تأخذ بشق وبذراع، إلى كل يهودية تسمع الآن في يد وفي ذراع، إلى كل يهودية في مفصل في مفاصل وفي ذراع، إلى كل يهودية في أطراف، في أنامل، في أصابع، في سبابة، في خنصر، في منصر، في وسطى، في إبهام، في يد، في كف، في راحة، بسم الله، لا إله إلا الله، إلى كل جنية يهودية تسكن يدا هي عليها مستنطقة، عليها مسؤولة مستنطقة شاهدة عليها. إلى كل يهودية الآن في عجاج وفي ثقل وتنميل في أصابع يد وأطراف يد، إلى كل يهودية كبيرة، إلى كل يهودية عظيمة، إلى كل يهودية بسحر كبير عظيم، إلى كل يهودية سكنت منذ زمن بعيد في طفولة في صبا في صغر في صغار في رضاعة في نفاس في كبار في حبل في مشي في سير في خطى، إلى كل يهودية وكلوها بخطبة بزواج بعفة بطاعة بعبادة لتعطيل. إلى كل يهودية تسمع الآن يهودية كبيرة، بسم الله نبدأ في آي القرآن، بسم الله نتلو القرآن، الله أكبر. ما تغلطش عنينا ما غلطش عليكم. وليجدوا فيكم غلظة، قال ربي للمؤمنين، وليجدوا فيكم غلظة. هذا ما استجدنا بإذن الله، نقول بإذن الله رحمة على المؤمنين. نعم يدها يدكم أيديكم تسكن يديها كي تعطلوا عليها أخذا وعطاء وزواجا. علم في العرف أن الخاتم يكون في أصبع وفي يد لزينة وجمال وزواج وخطبة. انظروا ما لا يحل بكم من اعوجاج. نعم وإن كان القوم أخذوه ممن أخذوه، لكن اليهود والنصارى والسحر يعلمون أنه رمز من الرموز وعرف من الأعراف وتقليد من التقاليد. نعم فجعل الأيدي حتى لا يسكنها وحتى لا يقع عليها خطبة أو زواج. القوم يرمون بقصد لا عبث، سحرة في فلة أخزاهم الله. فأسلمنا أو أسلمي، أسلمي لله يا يهودية، أسلمي. شوكا. نعم شوكا. كيف شوكا؟ ما فهمتش. مراكش شوكا. مراكش شوكا. شنو؟ لا لا نزيد من شوكا. شوكا اسمك ها؟ اسمك شوكا؟ طيب ماذا تريدين؟ أنا ها؟ أنا أم. أنت أم؟ أنت أم؟ أمهم. أنت أمهم. أم من؟ الجنيات. طيب سلمنا افترضنا طيب أنك اشتوقا أم الجنيات، ماذا تريدين أو ماذا تريدنا؟ ماذا تريدي؟ شو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ إنك تشكك ما نهضر. ها؟ صيب لا أشكك بإذن الله. هاي تكلم تكلم. لماذا سكنت؟ مباركة وأنا بنت هاد جوجو. أيوة طيب يعني الغاية أن تعطيل الزواج، هذه هي غاية تعطيل الزواج. بأي سعي سكنت؟ أسحار عظيمة قديمة. الحمد لله الأسحار أتلفها أبطلها ربي، نقول أبطلها ربي، هذا فضل من الله. استمرت في العلاج فنالت المبتغى والمراد ولله الحمد والمنة. وقد اعترفنا من قبلك بها. نعم ثم غير سكن الآن فقد تسكنون، الأسحار ذهبت. طيب أما علمتم أن الله يراكم؟ أما علمتم أن قوة الله أظهرها الله لكم كي تأتوا إليه حينما أبطل الأسحار التي أقوى من قوة، ربما كنت تأخذوا أنتم قوتكم من قوة السحر فأبطلها ربي وأخرجها ربي من البيت وفي الصورة في الباف في المدينة البعيدة. أذكركم هذا لم أعرف بعد بفضل الله عز وجل، وأسلم الكثير وخرج الكثير ولله الحمد والمنة. رأينا العجب، فأسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقم. وذهب السرطان الذي كان في الرحم وتعجل منه الطبيب، والحمد لله رأى العالم هذا، كان السرطان في الرحم واختفى بفضل الله ولم يعد له أثر بفضل الله، والحمد لله رب العالمين. وحتى النزيف ذهب بفضل الله حتى ما تشير بإذن الله. قولي أشهد أن لا إله إلا الله، قولي أشهد أن لا إله إلا الله. امبارح وقفنا عليها، نعم ما أدنا، نعم يا جات دخلت وحنا أعطيناها بالسيقار. طيب طيب اسمعين اسمعين، أنت أم ولعلك جربت عاطفة الأمومة، وما ترضي أبدا أن يؤذى واحد من أبنائك أو بناتك، صح؟ كذلك الناس، كذلك الناس، انظر كيف ابتليت فصبرت، كيف أوذيت. هذاك غادي يرجع هذاك عينه فيها. الزواج رزق من الله يسوقه الله جل وعلا وهو آت آت. أنا أحدثك عن نفسك الآن كي تنقذي نفسك أنت من النار، فكل ثانية تمر عليك عليك وزرها، لأن الله حرم على الجن أن ينكث في الأبدان وأن يؤذوا الأبدان. كتسمعيني، أنا بغيت الخير، هيا خذي أبنائك وخرجي أو بناتك، خرجنا طاعة لله عز وجل، هيا خرجنا جميعا، لا تبقى منكم واحد، طاعة لله. نعم خاتلنا الحسد، الحسد اي نعم الحسد يقوي الجن والشياطين. قولي اشهد، فوزي بالجنان وبالرضوان، هيا اشهد اشهد، قولي هيا كي يكون معك ابنائك في الجنه، هيا اشهد اشهد، قولي لله تنجي نفسك وبناتك من النار، هيا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. قولي إياك أن يحبسك حابس أو يمنعك مانع، إياك بينك وبين الجنة قول لا إله إلا الله، بينك وبين رضا الله قول لا إله إلا الله. هيا إياك إياك أن يتخيل أو يتصور لك الذبح والدم والكفر والعناد، إياك هيا أقبلي على رب رحيم يغفر ولا يبالي. أشنبغون خرجوا بنابي، أنا لا أتحدث عن الخروج، عن الإسلام الآن أتحدث، عن الإسلام الآن أنا أحدثك عن الإسلام. أما علمت أن هذا الدين هو دين الله؟ أجيبيني بالله عليك. أما علمت أنا وأنو كيف؟ ما كان فقهوش، ما لا تفقهون شيئا؟ إذا أتلو عليكم آية القرآن. حبس أسلمي لله، لا حرج عندي ولا مانع، أتلو عليك كل آية القرآن. أنا بغيتها تعرف، إحنا ماشي نعم بشوية بشوية. أتلو عليك آية اليهود وآية موسى وهارون وبني إسرائيل، أتلو عليك كل آيات التي تأتي بك إلى الله لتعلمي أن اليهود ليسوا على شيء. ما كتفقيش، فقط افقهي أن القرآن كان لها شفاء، وربنا هو الذي شفاها مع ظلم الظالمين وتكالب الجن والشياطين، إلا أن الله أنجاها، وهذا لكم آية ودرس وعبرة. تعالوا إلى الله. نعم كيزيدنا في الحسد، كيزيدكم ايش؟ حسد حسد علاش؟ حسد عليها هي، لماذا تحسدونها؟ لماذا تحسدونها؟ على أي أمر تحسدونها؟ وما بكم من نعمة فمن الله؟ السؤال لكل حاسد، لماذا تحسد؟ وعلى أي أمر تحسد؟ فالمحسود يحسد على نعم هي ليست من كسبه فهي من الله، والحاسد ناقم على الذي وهب وأعطى وجاد، فهو يحارب الله ويتسخط على قضاء الله. فالأمر ليس بين الحاسد والمحسود، فالأمر بداية يكون بين الحاسد وبين الرب الذي جاد على صاحب النعم الذي أصبح محسود. فلا بد أن تفهم، لا بد أن تفهم، لا بد أن تفهم. فلا بد أن نشق عن المحسود، لأنه عرض نفسه بحرب مع الله ويبارز ربه ذنبا عن نعم الله من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. ولعم الله إذا وجبت فلن يمنعها مانع أبدا كيفما كان. حنا راه ما كان أديوها شي زعما بزاف غير فاش كتقرا القرآن كانت صغيرة. فلا بد بالإسلام يصبح القرآن عليكم بلسم ودواء. ألم تسمعوا قول الله وينزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المؤمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الكافر فإن القرآن عليه عذابا، عليه والعياذ بالله حرقا، القرآن يزيده هما وغما، ولهذا يجعل أصابعهم في آذانهم. القرآن، وكثير من الخلق قد يسمعون ولا يسمعون، فهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فإلى كل يهودية جلال ربي جل وعلا أسلمي، القطية الآن، أسلمي، أسلمي لله عز وجل، أسلمي حتى تكوني في مأمن أنت ومن معك كما قلت بناتك، يعني أظن اثنتين، حتى إن شاء الله تصبحنا جميعا في طاعة الله. هيا إلى الله، إلى الله، إلى الله. نعم، كيف؟ انا ما فيش نهضر معكم، خلونا نخرجونا في النظره دابا. طيب، لم تعتادوا ان تتكلموا من قبل، فاسال الله تعالى ان ييسر لنا ولكم امر الهدايه وسبل الهدايه، وان يرزقنا الصدق والاخلاص، وان ينجينا من العجب والرياء والشقاق والنفاق، وان يجعل عباده المخلصين المخلصين، وأن يجعل من عباده الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه فاهتدي. اللهم اهدنا واهد بنا. نعم، قاطع الطريق. كيف؟ قاطع الطريق، قاطع الطريق، قاطع الطريق. أي طريق أخي عثرت على الطريق؟ أي طريق؟ الخير والفكاك. ها؟ الخير والفكاك. نعم، بإذن الله تفك عقدها وأصحابها بفضل الله عز وجل. فالله تعالى هو وليها وناصرها، وهو ربنا ورب الأولين والآخرين. الأنبياء والرسل يقول الله في حقهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، سر على سيرهم على طريقهم، حاشاهم أن يكونوا في فحش أو في سحر أو في كهانة، حاشاهم أن يكونوا والعياذ بالله في خلق ذميم، أنجاهم ربي وحفظهم، فسر على سيرهم تفلح وتنجح. أولئك الذين هدى الله، ما من نبي إلا ودعا أمته إلى توحيد الخالص، ما من نبي إلا ودعا إلى توحيد الخالص، ما من نبي إلا ودعا إلى توحيد الخالص. هيا إلى الله، إلى الله، ننتظر إلى الله. هيا إلى الله، إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا من الأسلحة المدمرة لكل جني يهودي أو لعلها تكون بداية خير له أن تكثر بعد الحمد لله الصلاة على رسول الله وتأملوا كيف قتل وكيف مات وكيف أخرج رغم أنفه من كان يعادي الله ويحارب الله ورسوله بالصلاة على النبي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل اللهم على محمد صل اللهم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صاحب الخلق الجميل صل اللهم على محمد صاحب القول الجميل صل اللهم على محمد صاحب الكرم الجميل اللهم صل على محمد صاحب اللباس الجميل صل اللهم على محمد صاحب العطر الجميل صل اللهم على محمد صاحب الكرم الجميل والخلق الجميل صل اللهم على محمد صل اللهم على محمد صاحب السخاء الجميل صاحب العطاء الجميل صل اللهم على محمد صاحب الصبر الجميل صل اللهم على محمد صاحب القوام الجميل صاحب المحيى الجميل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، صل اللهم على محمد، صل اللهم على محمد، صل اللهم على محمد. اللهم اهدنا لأخلاقه ولسيرته، اهدنا ربنا لمحبته واتباعه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. رغم ألوف اليهود صل اللهم على محمد، رغم ألوف اليهود صل اللهم على محمد، رغم ألوف اليهود، رغم ألوف اليهود صل اللهم على محمد، صل اللهم على محمد. محمدا وليس مذمما، محمدا وليس مذمما، محمدا عند الله محمدا، عند الله محمدا، عند الله محمدا، في القرآن محمدا، في السنة محمدا، في السيرة محمدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، رسول الله، رسول الله، موسى رسول الله، عيسى رسول الله، موسى رسول الله، عيسى رسول الله، موسى رسول الله، عيسى رسول الله، إمامهم، إمامهم محمد رسول الله، محمد رسول الله، صلى بهم محمد رسول الله، بشروا بمحمد الرسول من الله، محمد رسول الله في التوراة، محمد رسول الله في الإنجيل، محمد رسول الله في التوراة، محمد رسول الله في الإنجيل، محمد رسول الله، محمد رسول، محمد رسول، رسول الله، رسول من الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول من الله، رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، نسمعها لليهود، محمد رسول الله، نسمعها لليهود، محمد رسول الله، نسمعها لليهود، محمد رسول الله. إذا جاء رسول الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. محمد رسول، رسول، رسول، رسول الله. اللهم صل على حبيبنا، حبيبنا محمد رسول الله. نعم نعم. أيهم يحبه أكثر؟ الكل يحبه، إنسا وجنا. اليهودي يستعين. لا نعم مسلم. مسلم مسلم مسلم يسأل من يحب أكثر. كان الصحابة يتسابقون في محبته وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في اتباعه فيه، يذبون عنه يحفظونه يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، نفسي دون نفسي. رسول الله من رآه أحبه ومن تبع سنته أحبه. فينا سنته، فينا منهجه وعقيدته، عقيدته أتى بها، عقيدة لا شرك فيها ولا كفر ولا خلة ولا حسد فيها ولا سحر. يتنافس في محبته الإنس والجن، بل حن إليه حتى جذع الشجر والجماد. نعم هو الرأفة وهو الرحمة المهداة والنعم المزجاة رسول الله. كان رحمة حتى على الكافرين إذا أغرقوا الطلقاء. لما دخل على اليهودي وابنه يغرغر في الموت في السكرات قال قل لا إله إلا الله، فقال الوالد لولده اليهود ولده ويموت أطع أبا القاسم، علم أنه على الحق، فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار وكان جار لهم. نعم إنه رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كي يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل. فقلها لله أشهد أن لا إله إلا الله. يهودية كي ترتاح ويرتاح ترتاح كذلك بناتك إن شاء الله تعالى. أنا مرتاحت المسلم. أريد أنا اليهودية قالت سمت أشتوك أو شيء، أريد أن تسلم لله عز وجل كي نفرح بإسلامها. هيا يهودية يهودية أسلمي أسلمي لله عز وجل. هيا أقبلي على رب رحيم. يهودية إلى كل يهودية في البدن، إلى كل يهودية في الجسد، إلى كل يهودية أثرت في النفس وفي العقل، إلى كل يهودية سكنت الأيدي، إلى كل يهودية في البطن والرحم، إلى كل يهودية في الساق والقدم، إلى كل يهودية خالطت الأنفاس، إلى كل يهودية آذت واعتدت عطلت أمرضت، إلى كل يهودية تسمع وترى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم نجنا واحفظنا واسترنا وأغننا وأعطنا واشفنا واهدنا وثبتنا يا ذا الجلال والإكرام. هيا إلى الله. الإسلام نعمة يوصي بالبر وبالرضا. هيا إلى الله. أسلمي تسلمي، بينك وبين الجنة شهادة، بينك وبين الخير شهادة، بينك وبين الإيمان شهادة، بينك وبين محبة الله ورضوان شهادة. أي أإله مع الله أجيب، أإله مع الله أجيب، أإله مع الله، أإله مع الله يعبد، أإله مع الله خالق ورازق، أإله مع الله يحفظ يميت ويحيي، أإله مع الله. أسألك أإله مع الله، أريد جوابا. بل يفقهون لكنهم يجحدون. لا يفقهون الشيخ ما فيه. ما كيفقوش سوف يأتي المسلمون لا دين سوف يسلمون جميعا كما أسلمتني الله سوف يأتون إلى الله كما أتيتم إلى الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فمن الله عليكم فلا بد من الصبر حتى يأتوا إلى الله صبر النبي سنوات كي يسلم من يسلم لله رب الأرض والسماوات نستعجل في ساعات لا نستعجل قال النبي ولكنكم قوم تستعجلون خلق الإنسان يكفهم آدم يكفوا آدهم سيكفون أيديهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة سوف يحجبون عن الإثم والعار والمعصية وسوف يبدأون بإذن الله تعالى في إقبال الإسلام والاستقامة فؤاد وقلب وجلال هذا القلب وهذا الفؤاد وهذا الجلال إن شاء الله تعالى يكون لله الإيمان مؤخر في القلب وصدق العمل ووقع في الكنان صدقة الأعمال بلقت به الألسن صدع به اللسان لا بد أن يفهم هذا إن شاء الله يكون إيمان بحق لا نفاق ولا خداع كما أسلمتم وأصبحتم من الذاكرين الله كثيرا قل من هم مسلمون مستسلمون مقاتلون لأمر الله إن شاء الله كذلك سيسلمون قل خير آتهم بفضل الله جل وعلا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.